وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى إلى المصلى فصلى، ثم انصرف فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا، ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: بما ذاك يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. أوليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك. قال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة عبد الله بن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة، فكان لي حلي فأردت أن أتصدق، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذه المرأة يعني ممن حضرنا تلك الخطبة وسمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الصحابيات رضي الله عليهن يمتثلن الأمر في نفس الوقت. فهذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود جاءت بعدما سمعت تلك الخطبة وأن الرسول حث على الصدقة حتى تنقذ نفسها من النار، فأردت أن تتصدق، فقال ابن مسعود زوجها: نحن أولى بهذه الصدقة، لأنه فقير ليس عنده مال. فهي امتنعت، قالت: لا يمكن، كيف تعطي زوجها وابنها مع أن نفقت الزوجة على الوالد على الزوج، وكذلك نفقت الأبناء على أبيهم. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وقالت أنه يزعم أن الصدقة التي أريد أن أتصدق بها أنه أولى بها، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، هو أحق بها. إذن الفقير القريب هو الأولى بالصدقة، لأن الصدقة إن كانت لمسلم يعني بعيد فهي صدقة، لكن إذا كانت صدقة لمسلم قريب فهي صدقة وصلة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن هذه الصدقة التي تريد أن تصدق بها الأولى بها زوجها وأولادها، لأن هؤلاء أقارب وهم فقراء يستحقون الصدقة، فتبدأ بهم على غيرهم. نعم.